قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. ويحرم إلى أمد أخت معتدته وأخت زوجته وبنتاهما وعمتاهما وخالتاهما، فإن طلقت وفرغت العدة أبحن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: فصل. في هذا الفصل يذكر رحمه الله المحرمات إلى أمد، يعني إلى وقت محدد وليس تحريما مؤبدا. والمحرمات إلى أمد ينقسمن إلى قسمين: إما أن يكون التحريم لأجل الجمع، وإما أن يكون لأمر عارض. واليوم يذكر التحريم لأجل الجمع، والذي يحرم من أجل الجمع إلى أمد ثلاثة أصناف: يحرم الجمع بين الأختين، ويحرم الجمع بين المرأة وعمتها، القسم والنوع الثالث يحرم الجمع بين المرأة وخالتها. لذلك قال رحمه الله: وتحرم إلى أمد، أي ويحرم الزواج بجمع بين من سيأتي إلى أمد، وهو وقت قد يزول هذا الوقت وهو الجمع، فلك أن تتزوج الأخرى. إذا قال: وتحرم إلى أمد أخت معتدته، من تحت الرجل من الزوجة لا يخلو، إما أن تكون في عصمته وتسمى زوجة، وإما أن يحصل بينهما فراق، إما بطلاق ثلاث واسم بائن بينون كبرى، وإما أن يكون بخلع وتكون بينون صغرى، وإما أن يكون الطلقة الأولى والثانية وهي في العدة وتسمى رجعية، وإما أن تكون الطلقة الأولى والثانية وتنتهي العدة تسمى بينونة صغرى، وإما أن يكون طلاق الأول والثاني بعوض، أو يكون الطلاق بعوض يسمى أيضا بينونة صغرى. فقال: أخت معتدته، يعني طلقها، على قول المصنف إما طلقة أولى أو طلقة ثانية أو طلقة ثالثة أو بعوض، طلاق بعوض أو خلع أو فسخ، المهم حصل فراق وهي في العدة. فهذه قال: وتحرم إلى أمد أخت معتدته، يعني زوجة له لكن حصل الفراق. فإذا حصل الفراق بين الرجل وبين زوجته، على قول المصنف لا يجوز أن يتزوج أختها الأخرى والتي فارقها لا زالت في العدة، أما إذا انتهت العدة فيجوز له أن يتزوج أختها. لذلك قال: أخت معتدته. قال: وأخت زوجته، يعني ما زالت في عصمته ما طلقها، فلا يجوز له أن يتزوج أختها وزوجته في عصمته. قال عز وجل: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. فلا يجوز الجمع بين الأختين، سواء كانت في عصمتك أختها أو فارقتها ولا زالت في العدة. فهذا هو النوع الأول، الجمع بين الأختين. النوع الثاني قال: وبنتاهما، يعني بنت أخت رجعيتك الرجعية أو بنت أخت زوجتك، يعني المرأة التي تحت عصمتك الآن أو التي في العدة هي عمة لتلك التي تريد أن تزوجها، تمام؟ فإذا كانت تلك المرأة التي تريد أن تزوجها تقول لزوجتك أو التي طلقتها ولا زالت في العدة تقول لها يا عمة، لا يصح هنا الزواج، وكذا قد تقول لها يا خالة، فلا يجوز ذلك. قال: وعمتاهما، الآن مسألة بالعكس، يعني هو يريد أن يتزوج عمة من تحته، يعني الأخرى تقول لهذه يا بنت أخي، تمام؟ قال: وخالتاهما، يعني التي تريد أن تتزوجها خالة لمن تحت يدك، فالتي تريد أن تزوجها ومحرم عليك زواجها تقول لمن تحت يدك هذه بنت أختي، يعني سواء من كانت تحت عصمتك عمة لمن تريد أن تخطبها أو أن تريد أن تخطب العمة على من تحت يدك أو كانت رجعية. والدليل قوله عليه الصلاة والسلام: لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، متفق عليه. وقوله وخالته وخالتها وخالتاهما، هذا هو النوع الثالث. إذن الجمع بين الأختين هذا النوع، النوع الثاني بين المرأة وعمتها، نوع الثالث المرأة وخالتها، وسواء من كانت تحت يدك هي العمة أو من تريد أن تخطبها هي العمة. وهذا التحريم إلى أمد، متى ينتهي؟ ينتهي بالطلاق. لذلك قال فإن طلقت، يعني من تحت يدك، من العمة أو الخالة أو الأخت أو التي تقول للأخرى يا عمة أو يا خالة، فإن طلقت وفرغت من العدة، أي التي طلقت تحت يدك، أبحنا، يباح لك أن تأخذ الأخت الأخرى، ويباح لك أن تأخذ العمة، ويباح لك أن تأخذ الخالة، ويباح لك أن تأخذ بنت الأخ، ويباح لك أن تأخذ بنت أخت من طلقتها. ولا سبيل إلا بهذا الطريق وهو الطلاق. أما إذا مات فلا يمكن أن يكون للجمع. وعليه فلو أن شخص تقدم إلى أسرة فيها ثلاثة بنات، تزوج الأولى ثم طلقها وفرغت العدة، يجوز أن يتزوج الثانية، وإذا فرغت العدة يطلقها ويأخذ الثالثة ويطلقها. والدليل أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام زوج عثمان بن عفان بنتيه، لما ماتت الأولى أعطاها الثانية، فلما فرغت العدة يجوز أن يأخذ أختها الثانية. والله يقول أن تجمع بين الأختين، فدل على معاد الجمع بين الأختين حلال. وكذا لو شخص تزوج امرأة ثم طلقها، ثم بعد ما انتهت العدة تزوج عمتها، يجوز. إذا انتهت العدة وتزوج خالتها يجوز. وكذا لو تزوج امرأة ثم طلقها وتزوج بنت أخيها يجوز، وتزوج بنت أختها بعد يجوز. واضح؟ فإن تزوجهما في عقد أو عقدين معا بطلا، فإن تأخر أحدهما أو وقع في عدة الأخرى وهي بائن أو رجعية بطل. ثم بعد ذلك بيّن، لما بيّن أنه لا يجوز الجمع بين الأختين، قال لنفرض لو وقع العقد في الجمع بين الأختين فما حكمه؟ فقال حكمه باطل. ذلك قال فإن تزوجهما في عقد، يعني في عقد واحد، مثل لو شخص عنده بنتان وقال الولي والوكيل حاضر أيضا، وقال في وقت واحد زوجتك بنتي فلانة، وقال الآخر وكيل عن الولي ووكيل عن الزوج، في وقت واحد كلاهما قال زوجت والآخر قال قبلت عن موكلي، فيبطل العقد لكونهما وقع في وقت واحد فلا يصح. ذلك قال فإن تزوجهما في عقد، في عقد واحد أو عقدين معا، قال زوجتك بنت فلانة وقال آخر مكان آخر زوجتك بنت فلانة، يبطل جميع العقدين في وقت واحد. مثلا لو اتفق أن يكون تزويجه للبنتين معا الساعة السادسة، والوكيل والولي كلاهما قال زوجناك بنتنا فلانة، والوكيل قال زوجتك بنت موكلي، والزوج مع الولي قال قبلت، وهناك موكل الزوج مع موكل البنت مع موكل ولي البنت كلاهما قال قبلنا في زمن واحد، قال بطل. وتصور هذه المسألة قد لا يكون، لكن يذكرها العلماء فيما لو قد كان. قال فإن تأخر أحدهما، يعني عقد على الأخت اليوم وغدا عقد على الأخت الأخرى، قال بطل، لأن الثاني أتى في غير محله. قال أو وقع على الأخرى، أو وقع والأخرى في العدة وهي رجعية أو بائن، بطل. لماذا؟ لأن الأولى لا زالت محسوبة عليه في العدة. يعني لو الأخت، يعني الصورة الأولى فإن تأخر أحدهما عن الآخر، يعني ما زالت في عصمته، يعني الأولى في عصمته فتزوج الأخرى يبطل العقد. الصورة الثانية لا، الأخت الأولى طلقها اليوم، وبعد أسبوع وهي لا زالت في العدة خطب أختها، بطل العقد. قال وهي رجعية أو بائن، يعني سواء كانت الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية ولا زالت في العدة، هذه تسمى رجعية. قال لا يصح العقد، لأن الأولى لا زالت زوجة له. أو بائن، يعني لا يحل له الرجوع إليها، سواء بعقد جديد، مثل لو انتهت العدة من الطلقة الأولى أو انتهت العدة من الطلقة الثانية، أو بينونة كبرى. يعني حتى البينونة الكبرى على قول المصنف لا تحل له أن يتزوج أخته حتى تنتهي الأولى من العدة، حتى وهي لا يمكن أن ترجع إليه حتى تنكح زوجا غيره، ومع ذلك قال أو بائن بطل. يعني لا يحل الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها والأولى في العصمة أو الأولى لا زالت في العدة، سواء عدة رجعية أو عدة وهي بينونة كبرى، واضح؟ يتبين مما سبق أنه يحرم إلى أمد، أن التحريم الأمد ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون التحريم من أجل الجمع، والجمع يكون بين ثلاث أنواع، بين الأختين والمرأة وعمتها والمرأة وخالتها، ولو عقد على الأخرى فالعقد باطل سواء كانت في عصمته الأولى أو لا زالت في العدة، ولو توفيت الأولى، فعلى قول المصنف لا يتزوج أختها حتى تفرغ الأولى، لو ماتت الأولى فيجوز على قول المصنف أن يتزوج الأخرى حتى لو ماتت قبل ساعة، لأن ليس لها عدة، واضح؟ فالرجل لا يعتد. أما إذا كان الرجل عنده 4 نسوة ثم طلق واحدة اليوم وهي في العدة، فلا يتزوج 5 حتى تنقضي عدة التي طلقها، ولهذا يقولون هذه من المسائل التي يعتد فيها الرجل، لكن ما نقول يعتد، نقول ينتظر عدة غيره وهي المرأة. فلو طلق 4 تكون الرابعة في العصمة، فلو طلق الرابعة لا تزال في عصمته إذا كانت رجعية، فترث منه ولا تحتجب عنه، ويجوز أن يسافر بها وأن يختلي بها، حتى لو طلقها طلاقا 3، فعلى قول المصنف ينتظر حتى تفرغ من العدة، ثم ذلك يتزوج المرأة التي هي حقيقة التي بدل الرابعة، يعني زوج مرأة 5 بدل الرابعة التي طلقها، فتكون 5 هي الرابعة. وتحرم المعتدة والمستبرأة من غيره والزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها، ومطلقته 3 حتى يطأها زوج غيره، والمحرمة حتى تحل. رحمه الله. وتحرم المعتدة والمستبرأة من غيره والزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها إلى آخره. سبق لكم أن المحرمات إلى أمد ينقسمن إلى قسمين، قسم يحرمن من أجل الجمع، وهو الجمع بين الأختين والجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وهنا الآن يأتي القسم الثاني من المحرمات إلى أمد، وهن المحرمات لأمر عارض، فإذا زال هذا الأمر العارض يجوز أن تتزوج تلك المرأة، لذلك وتلك الأمور العارضة ما ذكره بقوله وتحرم المعتدة والمستبرأة من غيره، ويحرم التزوج بالمرأة التي كانت في عصمة رجل قبلك وهي في العدة، سواء من عدة وفاة أو من عدة طلاق أو من عدة فسخ أو خل، فمن كانت ذا زوج قبلك فلا يجوز أن تنكحها حتى تنتهي عدتها، فلو أن رجلا طلق زوجته طلقة فلا يجوز أن تتزوجها حتى تنتهي عدتها، وكذلك لو أن رجلا خالع زوجته فلا يجوز أن تتزوجها حتى تنتهي عدتها، وكذا لو أن القاضي فرق بين زوجين لا يجوز أن تتزوجها حتى تنتهي عدتها، وكذا العدة من الوفاة. قال والمستبرأة، المراد بالمستبرأة يعني التي تمكث لطلب براءة رحمها من الحمل حفاظا على الأنساب، فمثلا من وطأ امرأة بشبه، لو أن رجلا وطأ امرأة بشبه ظنها زوجة له ثم تبينها غير زوجته، فلا يجوز لك أن تخطب تلك المرأة وهي ليست في عصمة رجل، حتى لو لم تكن في عصمة رجل، حتى تحيض حيضة لنتبين أن رحمها خال من الحمل، لذلك تستبرأ يعني نطلب براءة رحمها من الحمل. وكذا الزانية والعياذ بالله، لا يجوز أن يطأ الرجل، أن يتزوج الرجل زانية سواء كانت بإكراه أو بغير إكراه حتى لو تابت، حتى تستبرأ بحيضه، نعلم أن رحمها خال من الحمل. وبعض أهل العلم يقول إن المخالعة ليس لها عدة وإنما استبراء لحيضتها، لأن المقصود بالخلع أن تبتعد عن ذلك الرجل، فلا نجعل لها عدة 3 حيض إن كانت من ذوات الحيض، وإنما فقط ننظر براءة رحمها، نجعل عدتها حيضة واحدة براءة للرحم، إلى هذا ذهب شيخ الإسلام. المهم أن من كانت في عصمة رجل قبلك أو وطئت من رجل آخر سواء بحلال أو حرام فلا يجوز أن تنكحها حتى تنتهي عدتها، أو يستبرى رحمها إن كانت من ذوات أو إن كانت ممن يطلب براءة رحمها. لذلك قال وتحرم المعتدة والمستبرة من غيره. أما إذا كانت المعتدة منه هو فإذا لم تكن البينونة كبرى فيجوز للزوج أن يعقد عليها عقدا جديدا إن كانت العدة قد انقضت. فمثلا لو أن الرجل طلق زوجته طلقة ثانية ثم انتهت عدتها فلك أن تعقد عليه بعقد جديد ولو حصل بينكما طلاقا بعوض وهي في العدة الآن بانت بيننا صغرى، لك وهي في عدتها أن تعقد عليها عقدا جديدا لأن العدة في حقها من أجل براءة رحمها لغيرك، فإذا كنت أنت فلا حاجة إلى مكثها حتى نهاية عدتها. وكذلك لو حصل بينهما فسخ، مثلا القاضي فسخ بينهما وهي تعتد مثلا ثلاث حيض إذا كانت بذوات الأقراء، فإذا انقضت حيضة وأردت أن تعود إليها بعقد جديد وهي في عدتها فلك ذلك. لذلك قال من غيره، أما منه هو ويجوز أن يرجع إليها سواء كانت رجعية أو مبانة بينونة صغرى فلك أن تعود إليها بعقد جديد ولا حاجة إلى إنهاء عدتها. وهذا هو النوع الثاني من المحرمات لعارض. العارض ما هو؟ انتهاء العدة. الأمر الثاني من العوارض قال والزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها، يعني لا يجوز للرجل أن يتزوج والعياذ بالله زانية، وهذا هو العارض، حتى تتوب، فإذا تابت يجوز أن يتزوجها الرجل بعد انقضاء عدتها، والمقصود استبراء رحمها، يقول عز وجل والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين، وحرم ذلك الفعل على المؤمنين، ونقول أيضا وحرم ذلك النكاح عليها على المؤمنين المحرم حتى تتوب، فلا يجوز أن تنكح الزانية حتى تتوب، فإذا تابت يجوز أن ينكح الرجل بشرط انقضاء عدتها وهو استبراء رحمها بحيضة واحدة. فإذا حاضت حيضة واحدة علمنا أن الرحم هناك قد خلى من الحمل فيجوز أن تزوجها. ولو أن الرجل زنى وزوجته في عصمته لا يبطل عقد النكاح بينه وبين زوجته، لكن هذا كبير من كبائر الذنوب. وكذلك الزوجة لو دنست فراش زوجها بالزنا لا يبطل عقد النكاح بينه وبينها، لكن فعلت كبيرة من كبائر الذنوب، وإذا ثبت ذلك بإقرار أو شهادة فإنها ترجم حتى الموت. الأمر الثالث من المحرمات إلى أبد قال ومطلقته ثلاثا، من طلق زوجته ثلاثا تحرم عليه. فإذا قال الرجل لزوجته أنت طالق طالق طالق أو أنت طالق ثم طالق ثم طالق فقد حرمت عليه هذه الزوجة إلى أمد. ما هو الأمد؟ حتى يطأها زوج غيره، كما قال سبحانه فإن طلقها يعني طلق الثالثة، لأن الله قال قبل ذلك الطلاق مرتان، يعني مطلق مرة ثم طلق مرة ثانية، فإن طلقها طلق الثالثة فلا تحل له من بعد الطلاق حتى تنكح زوجا غيره. والنكاح هذا نكاح رغبة لا نكاح تحليل، يعني يرغب في الزواج بها. ولا يكفي عقد النكاح بل لا بد أن يطأها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رفاعة قال لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، فلا بد من الوط، فمجرد العقد لا. ولو أراد رجل أن يتزوجها ليحللها لزوجها الذي طلقها ثلاثا فلا يجوز، حتى لو طلقها المحلل فلا يجوز لزوجه الأول أن يرجع إليها حتى لو حللها ذلك المحلل، فلا بد من نكاح رغبة لا نكاح تحليل. والنوع الرابع قال والمحرمة حتى تحل، يعني لا يجوز أن يعقد على امرأة وهي محرم سواء بحج أو بعمرة، فإذا دخلت في النسك بالنية فمن عقد عليها قبل التحلل في العمرة أو قبل التحلل الثاني في الحج فإن العقد باطل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم، يعني لا ينكح المحرم امرأة، وإن نكح امرأة العقد باطل. ولا ينكح يعني ولا ينكح مولية من مواليه ممن تولى أمرها، وإذا كان الولي محرما وزوج حلالا العقد باطل، ولو كان الشاهدان ليس محرمين فيصح العقد. فالمقصود أن يكون الزوج والزوجة والولي كلاهما ليس على إحرام، فإذا قضوا إحرامهم بالتحلل حين ذاك يجوز. لا يجوز المحرم مثلا في الحج أن يخطب امرأة، يأتي عند أبيها في الحج ويقول أريد أن أخطب بنتك، ولا يكون ذلك إلا بعد التحلل، فإذا تحلل فيجوز. لذلك محرم إلى أمد، إلى حتى تحل. لذلك قال والمحرمة حتى تحل، يعني من إحرامه. نعم. ولا ينكح كافر مسلمة ولا مسلم ولو عبدا كافرة إلا حرة كتابية. ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة إلا أن يخاف عنة العزوبة لحاجة المتعة أو الخدمة، ويعجز عن طول حرة وثمن أمة. قال رحمه الله ولا ينكح كافر مسلمة ولا مسلم ولا عبدا كافرة إلا أمة كتابية إلى آخره. لا زال المصنف رحمه الله يذكر المحرمات إلى أمد، ومما يحرم إلى أمد الانسلاخ من الكفر والدخول في الإسلام، ومما يحرم أيضا الانتقال من العبودية إلى الحرية. فذكر مما قد ينقضي إلى أمد وهو الإسلام، وهو الانتقال إلى الإسلام. فإذا انتقل الكافر إلى الإسلام أو الكافر إلى الإسلام جاز على التفصيل الآتي. قوله رحمه الله ولا ينكح كافر مسلمة، هذا على الإطلاق سواء كانت حرة أو أمة، فلا يجوز للكافر أن ينكح مسلمة مطلقا. قال عز وجل ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، أي لا تزوجوا مولياتكم المشركين، وهذا إلى أمد لقوله سبحانه حتى يؤمنوا، فإذا آمنوا يجوز أن يتزوجوا من المسلمات، ولقوله عز وجل فلا ترجعهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، إلى قول ولا تمسكوا بعصم الكوافر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول عن النساء فإنهن عوان تحتكم، يعني أسيرات في أيديكم، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فلا يجوز أن نضع مسلمة تحت رجل كافر سواء كانت تلك المرأة أمة أو حرة. ثم بعد ذلك قال ولا مسلم ولو حرا كتابية كافرة إلا حرة كتابية، يعني أن الرجل المسلم لا يجوز له أن يتزوج كافرة بل يتزوج مسلمة، واستثني من ذلك إذا كانت تلك المرأة من أهل الكتاب الحرائر العفيفات. فإذا وجدت كتابية من اليهود والنصارى ولم يستثنى من الكفار سوى اليهود والنصارى لأنهم أهل كتاب وقد يدخلون في الإسلام، أما من ليس أهل كتاب فلا يجوز أن يتزوج الرجل كافرة كالبوذية مثلا والهندوسية وعباد القبور ونحو ذلك من الأصنام والأوثان. فيجوز للمسلم يتزوج النصرانية أو اليهودية كما سيأتي. قوله ولا مسلم، يعني لا يجوز أن يتزوج مسلم ولو عبدا، يعني حتى العبد المسلم لا يجوز أن يتزوج كافرة. فالحرية والرق لا اعتبار لها هنا، وإنما ننظر للدين. فالمسلم لا يجوز أن يتزوج كافرة، هذا في الأصل، لقوله عز وجل ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، يعني لا تتزوجوا المشركات، وهذا التحريم إلى أمد حتى يؤمن. قال كافرة يعني عموم الكفار، ثم استثنى، يعني لا يجوز إلا من استثني وهن أهل الكتاب، إلا حرة كتابية. فدل على أن الأمة الكتابية لا يجوز أن يتزوجها المسلم، وهنا فرق بين التسري بالإماء وبين الزواج بالإماء. فالتسري بالأمة وإن كانت كافرة يجوز، أما التزوج بها بعقد وإيجاب وقبول وصداق لتكون زوجة فلا يجوز أن يتزوجها المسلم. قال إلا حرة كتابية، والمراد بكتاب اليهود والنصارى لقول عز وجل والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. المقصود المحصنات هنا الحرائر، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمهن أجورهن، إلى أن قال محصنات غير مسافحات، ولا متخذات أخدان، يعني يشترط أن تكون حرة ويشترط أن تكون عفيفة ليس لها صاحب كما قال عز وجل ولا متخذات أخدان، ويشترط أن تكون منتسبة إلى اليهود أو النصارى. ثم بعد ذلك قال ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة، يعني لا يجوز أن ينكح المسلم أمة لا كافرة مطلقا، ولا يجوز له أن ينكح أمة مسلمة إلا بشرطين. الشرط الأول أن يخشى على نفسه العنت يعني المشقة من عدم الصبر على النكاح، والأمر الثاني ألا يجد مهر حرة أو ثمن أمة. والعلة في التحريم لأن الحر المسلم إذا تزوج أمة مسلمة الأولاد يكونون عبيدا أرقاء، لأن الرق يتبع الأم، فإذا تزوج الحر أمة مسلمة يتضرر الأولاد، فلا يجوز له أن يتزوج إلا بالشرطين المذكورين لأن في ذلك ضرر على الأولاد. والدليل قوله عز وجل يعني في جواز زواج الحر المسلم من الأمة المسلمة قوله عز وجل ومن لم يستطع منكم طولا يعني قدرة على المهر أن ينكح المحصنات المؤمنات يعني الحرائر فمما ملكت أيمانكم يعني من الإماء المسلمات من فتياتكم المؤمنات، لابد أن تكون مؤمنة، فدل على أن الكافرة لا يجوز. فهنا الشرط الأول ومن لم يستطع منكم طولا. الشرط الثاني ذلك لمن خشي العنة منكم يعني المشقة يعني مشقة العزوبة، مع ذلك وأن تصبروا خير لكم يعني في عدم الزواج من الإماء المسلمات. لذلك قال المصنف رحمه الله ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة، فدل على أن العبد المسلم يجوز له أن ينكح الأمة المسلمة، أما الحر فلا لتضرر أولاده بذلك. ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة هذا مطلقا إلا إذا خشي إلا لخوف عنة العزوبة، يعني إذا كان يخشى من مشقة العزوبة لحاجة المتعة يعني حاجة الاستمتاع بالنكاح أو الخدمة، مثل الرجل مريض أو كبير في السن أو يحتاج إلى عمل طعام له ونحو ذلك. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني ويعجز عن طول الحرة يعني يعجز عن مهر الحرة، فإذا كان الزواج مثلا بالحرة يكلفه 100,000 والزواج بالأمة يكلفه 1,000 ريال وما عنده وليس عنده 100,000 فيجوز له ذلك. قال أو ثمن أمة يعني يعجز أن يشتري أمة لتسرى بها، فإذا انقطعت به السبل لا يستطيع، لا عنده مهر حرة وليس عنده قدرة على شراء أمة وليس له قدرة على الصبر عن النكاح، حين ذاك يجوز له التزوج بالأمة بشرط أن تكون مسلمة يقول عز وجل من فتياتكم المؤمنات. فدل على أن التحول من العبودية إلى الحرية محرم إلى أمد، فإذا تحولت المرأة من حرة من عبدها إلى حرة يجوز الزواج بها من المسلم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.